ما عليك. نعم نعم ايش ما اعرف والله ما يردني، لكن يمكن لو في المصحف تشوف اخر سورة الأعفال وأقول أرحامي بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم نعم اللي يتكلم يحرك شفتيه، يعني أنا ما أدري من اللي يتكلم ولا تتحركون، بعضكم يتكلم بطرف لسانه. نعم بقي مسألة عندنا. نعم ما هي إيش يعني تريد تنتهي إلى هذا؟ لا أنا ريحك لا أريح من هذا يا أخي، تدري ماذا أريحك؟ أريحك ما في مسألة، مو ما في دلالة، هذا ليس بالدلالات، هذه مسألة مستقلة، هذه ليست دلالة، الدلالات انتهت. قصدك يعني على ماذا يدل؟ باقي على النهي، النهي بعد الأمر يدل على النهي، على التحريم الأصل ما في شيء. لا ما عندنا هنا في النهي ما عندنا الاثنين، تحريم وكراهة، ما هو زي الأمر، الأمر في واحد معطي نوع من الاهتزاز اللي هو إيش الإباحة، فتح الله عليه سم. نعم سم إيش ما في دلالة ولا قلنا هذا لم أقوله قط ولا في المنام غير من هذه. خلاص هذه المسألة الوحيدة. طيب تبغون نقرأ في جواز تجيبها؟ لا نجيب واحد تبغى تجيبها كثر. نعم نقرأ تفضل النهي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي مقابل للأمر في كل حاله وصيغته لا تفعل. النهي مقابل للأمر في كل حاله، ما معناها؟ ما معنى هذه الكلمة؟ يعني كل المسائل التي في الأمر يتصور وجود إيش أضدادها في إيش في النهي، هذا مقصود به. ولهذا من هضم باب الأمر هضم باب النهي. نعم. وصيغته لا تفعل. صيغته لا تفعل، صيغته اكتبوا بعدها طلع سام كذا، صيغته الأصلية. وترد لتحريم وكراهة وتحقير وبيان. طبعا صيغته الأصلية، ومعنى كلمة الأصلية معناها أن فيه صيغ غير أصلية، ونحن ذكرناها من قبل وقلنا لكم بعد أن كلمات أنها ثلاثة أقسام. في أحد يعيدها من باب رفع معنوياتي؟ أنا أرفع معنوياتي شوي. في أحد يعيدها ثلاثة أقسام؟ نعم أيوة مضارع قبلها جيد. يا سلام يعني صارت ثلاثة أقسام عندنا: المضارع المسبوق بلا الناهية وهو أقواها عند الأصوليين، والثاني فعل الأمر المتضمن في بنيته ماذا؟ الترك والاجتناب، مثل اجتنب ودع وكف واترك، ها؟ والثالث الصيغة الخبرية. وعلماء الأصول يرون أن الصيغة الأصلية المضارع مسبوق بلا الناهية أن أقواها، وهذا غير صحيح، بل قد يكون أقواها الصيغة الخبرية. الصيغة الخبرية قد تكون أقواها، ولهذا وحرم الربا صيغة خبرية وهي أقوى من غيرها، ودال على التحريم بالبنية واللفظ. فاجتنبوه أمر، ومع ذلك علماء الأصول تركوه وطلعوه. ما حنا نقول إذا كنتم تريدون تذكرون صيغة النهي، حقيقة النهي لا يصح أن يقال إن صيغته فقط، لا، النهي مسبوقة سابقة للفعل المضارع فقط، غلط،